كذبوا هذا النبي فإن الله سبحانه وتعالى لا بد وأنه آخذ أهلها بالبأساء والضراء. طيب إذا سألت سؤال قلت هياخذ مين؟ هياخذ أهل القرية. طيب هياخذهم بإيه؟ هياخذهم بالبأساء والضراء. وليه البأساء والضراء؟ هنقول برضو الجمع ده ليه. طب إيه الهدف من هذا الأخذ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى لعلهم يضرعون. فلم يبقى سؤال يسأل في هذا الموضوع إلا وأتت الآية بإجابة عليه أبدا. ندخل بقى في تفصيل الآية دي علشان توصلنا إن شاء الله لي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ودي الفايدة بقى، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو كان الحق سبحانه وتعالى بدأ بلو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يمكن كان بعض الناس تصور إن أنا يعني ربنا هيفتح عليا بركات من السماء والأرض، أنا يعني أنا مش عايش وحش قوي يعني علشان منتظر هذه البركات، يعني البركات دي إذا أتت أهلا وسهلا، إذا لم تأتي فأنا في عيش طيب يعني. فكان لابد إن يبدأ ذكر البأساء والضراء في الأول علشان تفهم إن بعض الفتح من الله سبحانه وتعالى في كشف البأساء والضراء. يعني لا يخفى على أي إنسان وهو ظاهر جدا إن كشف الضر من أعلى أنواع النعم اللي ممكن تواجه الإنسان. يعني يمكن هو أعلى بكتير جدا من إن ربنا ينعم عليك وإنت في حال طيبة برزق أكبر أو بعافية أكتر أو بقدرة أعلى. يعني أي كرم سبحانه وتعالى، أي كرم من الحق سبحانه وتعالى طبعا هيبقى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي كرم هيبقى محمود من الله سبحانه وتعالى وهيبقى مقدر من العبد للحق سبحانه وتعالى، إلا إن النعم تتفاوت. ومن النعم العظيمة جدا إن الإنسان يكون في كرب فيكشف الله سبحانه وتعالى هذا الكرب، لأن اللي عاش في الكرب ده أو في الضيق ده هو أكتر إنسان يقدر يستشعر النعمة. حتى إحنا يعني باللغة الدارجة كده نقول إنه اللي يعلم معنى الصحة من ذاق المرض، ويعلم معنى الغنى من ذاق الفقر. دول أكتر ناس يشعروا بنعمة، يعني اللي فقد البصر يشعر بنعمة البصر أكتر من أي حد تاني. لذلك كان كشف الضر ورفع البأساء والضراء من أعلى البركات والفتوح اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن انه ينعم بيها على انسان. ولذلك سبقت الآية اللي ربنا قال فيها وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، سبقت آية ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والترتيب ده ظاهر يعني وانا بشرح لك كده الترتيب ده من المعنى اللي انا قلته لك ده ظاهر جدا. يقول الحق سبحانه وتعالى وما ارسلنا في قرية من نبي الا، فكرة استعمال ما والا، ما النافية والا الاستثنائية، ده بيسموه في اللغة العربية اسلوب قصر وحصر، ان الجملة منفية ومستثناء والمستثنى منه مش موجود، فده بيسموه اسلوب قصر وحصر. يعني ايه؟ يعني لا يمكن نرسل الا ويحدث مثل ما نقول، يعني لا مفر من حدوث ما نقول اذا ارسلنا في قرية نبي. هذا الاسلوب للقصر والحصر يفيد ان الحق سبحانه وتعالى يؤكد ان هذه سنة ماضية لا فكاك منها. يعني كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك ان في الاحوال دي اللي انا هشرحها لك دلوقتي دي، في الاحوال دي لا مفر ابدا ابدا مطلقا من هذه السنة الكونية الالهية، لابد ان يتعرض لها كل من يمر بهذه الظروف التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية. وبالتالي علمنا ابتداء ان دي سنة الهية، وسنة الهية يعني واجبة الوقوع اذا ما تحققت الشروط الواجبة لها. يبقى ده امر ما تقوليش ممكن وجايز واحتمال الكلام ده مش وارد خالص في هذه السنة، إذ أن الله سبحانه وتعالى قصر وحصر فيها. وما أرسلنا في قرية من نبي، أرسلنا الإرسال من الله سبحانه وتعالى على طول بيحمل معنى إرسال الأنبياء والرسالات والكتب والملائكة، وهما متقربين جدا أو هما مكملين لبعض، إذ أن إرسال النبي يستلزم وحيا، والوحي بيكون عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، والرسل يرسل إليهم الكتب أو الصحف أيضا عن طريق الوحي، وده يجمع أدوات الأدوات اللي تحقق تكامل الرسالات أو تكامل قوله سبحانه وتعالى أرسلنا. ونون العظمة أرسلنا لتعظيم الإرسال وللإحاطة بالإرسال، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا كان المرسل نحن بعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، فلا بد انك تتأكد انه لا فكاك من هذه السنة، ده اولا ابتداء. نمرة اتنين، نون العظمة دي تفيد ان الله سبحانه وتعالى بما ان هو العظيم المرسل فانه لا يظلم احدا ابدا، يعني السنة دي لا يمكن تأتي على حق حد ابدا. ليه؟ لان المقيم هذه السنة هو العظيم الغني، واذ انه غني وبما انه غني فهو مستغن عن عذابك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الله غني عن تعذيب عباده وغني عما في أيديهم، ده بل غني عن حياتهم أصلا. والله سبحانه وتعالى بإرادته الشرعية يريد للخلق الإيمان والإسلام والنجاة، وإحنا سبق وتكلمنا عن إرادة الله سبحانه وتعالى، فقلنا أن الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة قدرية. يبقى نون العظمة أفادت زي ما قلنا أول حاجة أنه لا فكاك من هذه السنن الإلهية أبدا بحال. نمرة اتنين، أن الله لا يظلم أحدا أبدا بهذه السنن، ولا يأتي على حق أحد أبدا بهذه السنة. كمان نون العظمة تفيد الإحاطة، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى بيقول ما أرسلنا في قرية ومن نبي وأهلها وأخذنا أهلها والهدف يتضرعون، فإذا تحقق الهدف توقف البلاء، ده يدل على إيه؟ يدل على الإحاطة الكاملة والعلم الكامل. يبقى نون العظمة أفادت هذا العلم العظيم، بدون هذا العلم العظيم لا تتحقق هذه السنة، يعني لا تؤتي هذه السنة معناها. لكن لأن الله سبحانه وتعالى وكأن ربنا بيعرفك عليه، يعني وكأن قول الحق سبحانه وتعالى وما أرسلنا ده في تعريف بالله سبحانه وتعالى. طيب هل دي محتاجة إقامة دليل؟ يعني هل الأسلوب ده محتاج إقامة دليل؟ إذا قلنا هل هي محتاجة إقامة دليل، فالدليل واضح جدا، تكرار السنة دي بنفس الكيفية وبنفس الطريقة في نفس الأوقات إذا تحققت نفس الظروف دليل أكيد على، دليل واضح جدا وأكيد على كل المعاني اللي احنا بنقولها دي وعلى الصفات التي يعرفنا الله سبحانه وتعالى بها على نفسه سبحانه وتعالى، فكأنها فيها تعريف بالله وتعريف مقام عليه الدليل، يعني عليه دليل عقلي يثبت ان الله سبحانه وتعالى له كل ذلك. واذا خدنا مثال بسيط جدا هنقول ان اذا الناس تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى كشف الله عنهم الضر، واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم، يعني الانجاء نفسه اتى نتيجة دعاء الناس، ولو كان الله سبحانه وتعالى لا يعلم لما كشف عنهم الضر، إذ أنه علم تضرعهم فنجاهم، يعني علم منهم هذا التضرع فنجاهم سبحانه وتعالى. يبقى ده احنا هنا بنتكلم عن تعريف واضح جدا بصفات الحق سبحانه وتعالى. كمان فيها برضو فيها معنى عظيم جدا، معنى ان الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت، هو الضار النافع. يعني زي ما ربنا يعرف ينفعك ازاي، زي ما هو عارف مصادر الضر الخاصة بك ازاي، ايه اللي ممكن يضرك اكتر، ودي مسألة لا يعلمها الا خالق الناس، بارئ الناس، محيي الناس، مميتهم، هو الذي يعلم كل ذلك ولا يعلمه الا هو. وده اختصاص للحق سبحانه وتعالى، ليس لاحد ابدا ان يأتي به او ان يعلمه عن جميع الناس في كل العصور. ومنها ايضا من الصفات اللي تشير اليها الآية في قوله وما ارسلنا، ان الله سبحانه وتعالى حدد دور كل انسان، فالنبي مأمور بتبليغ الرسالات وتبليغ الدعوة، وده شأن الأنبياء، وعموم الخلق مأمورين باتباع الأنبياء، والحق سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب الجميع، فما فيش حد يطغى على مهمة حد أو على اختصاص حد أبدا. فما ينفعش الإنسان يعتبر النبي كأنه هو الخالق، أو يتعامل مع الأنبياء كأنهم أبدا، وإلا فعموم بني إسرائيل أفرطوا وفرطوا في الأنبياء، يعني منهم من بالغ في الأنبياء حتى عبدوهم كعيسى بن مريم مثلا، ومنهم من قتل الأنبياء، يعني هم قتلوا الأنبياء وبالغوا في الأنبياء حتى عبدوه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح أن النبي مأمور مرسل باختصاص للناس، والناس مأمورين باتباع الأنبياء، والحق هو الذي يحاسب، فليس عليك هداهم، بمعنى أن أنت لا تتحكم في هذا الهدى، وإنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء، ومش عليك حسابهم برضو، يعني مش هتحاسبهم، ومحدش بيحاسب حد، لان احنا بيحصل ان احنا بنتعرض للموقف ده كتير، ان الناس بتضع، بعض الناس بيضعوا من انفسهم، كل فيهم بيضع من يجعل من نفسه حفيظ على افعال الناس. انت مطلوب منك انك تدعو برأفة ورحمة ورفق ولين وبعلم، ومش مطلوب منك انك تكون رقيب على الناس ولا وكيل على الناس ولا حافظ على الناس. لذلك الحق سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك عليهم حفيظا، ويقول وما انت عليهم بوكيل. وما ارسلنا في قرية من نبي، وما ارسلنا في قرية، القرية المقصودة هي اللي فيها الكبراء والسادة، يعني اذا نزل نبي في منطقة فهو بيدعوهم جميعا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وبيدعوهم للسنن الالهية واتباعها، وبيدعوهم للاوامر، وبينهاهم عن الامور المنهي عنها. اول المكذبين بيكون الكبراء والسادة، ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. يبقى اول من يكفر واول من يعترض هم الكبراء والسادة، ودول عادة بيبقى لهم مكان مخصوص بيهم بيتسيدوا منه وبيمارسوا هذا الكبر من خلاله، فبتبقى دي المنطقة المقصودة ابتداء. عموم الناس والاتباع هم اللي بيجوا بعد كده، المرحلة اللي بعد كده هو ان الناس، عموم الناس يتبعوا هؤلاء السادة والكبراء في المرحلة اللي بعد كده. فلذلك القرية هنا مخصوص بيها ابتداء هم السادة والكبراء ومن اتبعوهم ابتداء، لان هم دول الاصل اللي بينطلق منه الكفر والتكذيب الى العالم كله. وكأن المعنى ان السنة الالهية سريعة وليست متوانية، يعني ليست بطيئة، سنة سريعة، يعني سنة غير انها مؤكدة الا انها ايضا سريعة. وسر سرعتها انها يعني مش مطلوب ان جميع الناس تكفر حتى تقوم هذه السنة ابتداء. من نبي، من هنا بيقولوا عليها في بعض التفسيرات انها سيف خطيب، يعني فيها حدة شديدة جدا، وجيء بها لتأكيد النفي، النفي الاولاني، تأكيد من نبي، يعني اذا ارسلنا نبي بيان، ارسلنا مين؟ من نبي، يعني اي نبي هنرسله. ودي علشان تعرف انه الانبياء كلهم سواء عند الله سبحانه وتعالى، والرسل كذلك، وان التفضيل مسألة خاصة بظروف البعثة وظروف الرسالة وتوقيت الرسول وعلاقته بالقوم المرسل اليهم، فبيبقى في نوع من التفضيل يناسب الهدف اللي علشانه النبي ده بعث لهذه الاقوام. وبالتالي يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى ارسل نبي لقوم مثلا اقوياء، فلابد ان يكون هذا النبي قوي، كما حدث مع سيدنا موسى مثلا. واذا كان ارسل في قوم من الملوك والاغنياء، فممكن جدا النبي يكون ملك زي ما كان سيدنا سليمان. وطبعا فين احنا ممن امن بسيدنا سليمان ملكة سبأ، فده تعامله مع الملوك. ففي في في اضافات وفي معاني وفي اشياء فضل بها الانبياء، وذلك لحكمة الهية عظيمة. ممكن ربنا سبحانه يكون عرفنا على بعض هذه الحكمة، والبعض الاخر ابقاه الله سبحانه وتعالى نتعرف عليه يوم القيامة. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. طبعا هنا في جزء محذوف اللي هو وما أرسلنا في قرية من نبي، تقديره من نبي فكذب أو من نبي مكذب، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرون. وسر الحذف لطيف جدا، يعني من نبي مكذب، وكأن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن ينسب صفة المكذب إلى الأنبيائه، وكأنه سبحانه وتعالى يترفع بهم عن مجرد التكذيب. يعني مش دول اللي يكذبوا، يعني يا أخي أنت تستحي أنك تكذب إنسان علمت عنه صدقا، يعني أنت لو تعرف عن إنسان قريب ليك مثلا أو أنت تعرفه كويس وتعلم عنه صدقا، فانت تستحي ان انت تكذبه في يوم من الايام وهو مجرد انسان، يعني انت كل ما تعلمه عنه انه راجل صدق قبل كده يعني. فلذلك فما بالك بالانبياء، وكأنه لا يجب على الانسان او يستبعد جدا، امر مستبعد جدا جدا ويكاد لا يخطر ببال انسان ان يكذب نبي. يعني دي من الحاجات اللي فيها جرأة شديدة جدا جدا على الله ورسوله، فده معنى لطيف جدا يعني. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، إلا أخذنا أهلها، أهل مين؟ الهاء هنا عايدة على القرية، أهل هذه القرية، الذين أهلوا هذه القرية، الذين أحلوا بهذه القرية. أهل القرية لم يمنعهم انتمائهم للقرية، فإن ربنا سبحانه وتعالى يصيبهم بما يصيبهم، وكأن الأرض لا تعني شيء لأهلها، يعني كأن الأرض يعني لا ترفع عن إنسان وزر ولا تحميه من ضر، إنما ربنا سبحانه وتعالى يقدر ما يقدر. يعني المعنى إيه؟ إن الأرض تعمر بأهلها وتهلك أيضا بأهلها، إلا الأماكن اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفها وقدسها، زي مثلا زي مكة، زي المدينة، زي بيت المقدس، الأماكن التي شرفت في ذاتها، يعني مهما أفسد أهلها هي تحتفظ بخاصية الشرف لأن ربنا سبحانه وتعالى اختصها بهذا الشرف. أما عموم الأرض فهي من صلاح أهلها. يعني إذا عمارة مثلا، ما ينفعش تقول العمارة دي عمارة مباركة. طب يا عم ده الناس اللي فيها مفسدين في الأرض، الناس اللي فيها منحرفين عن أمر الله سبحانه وتعالى، الناس اللي فيها يعاندون الله ورسوله، تقولي لا ده هي عمارة مباركة. لا طبعا، عمارة بالمواصفات دي قد يهلكها الله سبحانه وتعالى بمن فيها. ونفس العمارة لو أن أهلها مصلحون، لو أن أهلها ناس صالحون، ناس قائمون بأمر الله، ناس منتهون عن ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يبارك في هذا المكان ويبارك في أهل هذا المكان. فده أمر برضو، دي إشارة هامة جدا ممكن نكون استفدناها أيضا من هذا المعنى. وكلمة أخذنا فيها معنى الاستيلاء والاستحواذ. هو يعني كان ممكن تتصور أن الحق ممكن يقول سبحانه وتعالى إلا أهلكنا، لكن الإهلاك يفيد الدمار والقضاء، لكن الاستيلاء والاستحواذ يفيد معنى ثاني إضافي جميل قوي، هو أنهم في قبضة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يخرجون من هذه القبضة وإن ماتوا وإن هلكوا. يعني لا زال هناك فترة في البرزخ في القبر هم في قبضة الله فيها، ثم هناك يبعثون يوم القيامة حيث يحاسبون. وذلك طبعا يعني تشتد فيه قبضة الله سبحانه وتعالى عليهم، ويتأكد ايه هذا المعنى، ويتأكد هذا المعنى. احنا ماشيين مع بعض واضح كده يا جماعة؟ يعني لو في حاجة مش واضحة او مش مرتبطة ببعضها او مش ما بدأش يظهر فيها خبايا الآية، فممكن يعني تستدركوني، يعني تعلقوا فتستدركون فأوضح ان شاء الله. جزاكم الله خير. إلا أخذنا أهلها، الأخذ فيه هذا الاستيلاء واللي احنا وضحناه، وبالبأساء والضراء. البأساء يقول أهل العلم أن البأس في المال وأن الضر في النفس. يبقى البأساء معناها الفقر، ويبقى الضراء معناها الضر أو المرض. يبقى كل ما يصيب البدن أو النفس يطلق عليه ضراء، وما هو من البؤس، ما هو من البؤس أي الفقر والحاجة والعوز، هذا يطلق عليه البأساء. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، الاثنين مع بعض. وكأن الحق سبحانه وتعالى يعني أنا عايزك تشوف بقى، هل أخذنا أهلها بالبأساء والضراء دي حالة انتقامية ولا حالة ضغط؟ يعني هل هي محاولة للضغط على الناس ولا هي مسألة انتقامية؟ يعني انت تشعر ايه؟ يعني والله كلام الحق سبحانه وتعالى يعني هو بالغ في نفسه. يعني احيانا الواحد بيشعر ان هو لما بيتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى والله بينقص من قدره. يعني انا بحس ان انا يعني الكلام معبر اكتر بكتير جدا من الواحد بيحاول يقوله. يعني طبعا هسألكم سؤال يا جماعة، وهو بيقول بالبأساء والضراء سبحانه وتعالى، دي تشعر فيها بالانتقام ولا تشعر فيها بالضغط لهدف؟ هي شكلها العام. حد عايز يرد؟ نعم، هو الضغط للهدف. ليه بقى؟ طب دي اللي نلمحها منين؟ نلمحها منين؟ ده انت لو خدتها على الظاهر كده بالبأساء والضراء تشعر فيها بكثرة الضر، يعني في ضرر كبير جدا واقع عليهم، وهذا الضرر الكبير الواقع على الناس يشعرك بان دي فيها لمحة انتقامية. يعني لما اخذهم بالبأساء والضراء كأنه اخذ كل اسباب اهلاكهم والقضاء عليهم واذلالهم، واللي بياخد الاسباب دي كلها يقصد اكيد الى القضاء عليهم واذلالهم. ده الظاهر اللي ممكن تفهمه، لكن انت لو تأملت شوية تجد ان لو اراد الله سبحانه وتعالى اهلاك حد كان كفاية قوي انه يأخذهم بالضراء مرض ويخلص عليهم وتتلقض، مش محتاج بأساء فيها. لكن جمع الاثنين مع بعض وكأن الله سبحانه وتعالى يغلق عليهم المنافذ، يعني خلي بالك، يعني يصيبهم بالمرض ولا يموتون، ويصيبهم بالفقر ولا يموتون. فإذا حاولوا وهم في حال الفقر انهم يلجأوا الى الصحة والعافية فلا يجدون، لان في ضراء هتلحق بهم، خلي بالك. ولو حاول ان هو يستعين بماله علشان لو ان اصابه الضراء بس يستعين بماله علشان ينجو من الضر ما يلاقيش مال. انظر لترتيب الكلام بتاع الآية. فسبحان الله العظيم، عشان كده بقول لك الكلام بتاع الآية نفسه كلام الله سبحانه وتعالى والله غني عن التفسير، يعني هو أبلغ من تفسيره، يعني سبحان الله العظيم. يعني الضغط هنا لابد له هدف، فالهدف بوضوح جدا. المعلومة الأخيرة اللي أنا بقولها لكم دي يا جماعة، اللي هي معلومة الجمع الاثنين مع بعض دي لهدف، إيه تفسيرها؟ إيه تفسيرها إنها الهدف؟ علشان جمع الاثنين مع بعض عكس الظاهر منه، دي أمر مهمة جدا أرجو إن أنتم ما تنسوهاش. يعني لعلهم يتضرعون، يعني رجاء أن يتضرعون. يتضرعون أصلها يتضرعون، أصلها يتضرعون. وليه بيقول لي يتضرعون؟ يعني مبالغة في التضرع، يعني التضعيف ده اولا اللي هو هنا نقص حرف وتشدد حرف، يعني خليك معايا كده، ركزوا معايا كده يا جماعة، هي اصلها يتضرعون صح كده، في تاء اتشالت والضاد شددت، يضر يضا، يبقى الضاد شددت لمعنى، مفيش حاجة في القرآن بتتحط كده، يعني لمعنى التاء حذفت علشان تعلم لسرعة الوصول للهدف، كان ربنا بيخفف الكلمة رغبة في الوصول بسرعة للتضرع ده، يعني علشان يطلعوا من البأساء والضراء الى التضرع يقوم يكشف عنه البأساء والضراء وينجو. يبقى التاء اتشالت لسرعة الوصول للهدف الذي اراده الله سبحانه وتعالى. وتضعيف الضاد لكناية عن شدة التضرع المطلوب منهم، يعني هما مش مطلوب منهم اي تضرع وخلاص، يعني مش هيمثل انه بيتضرع مثلا، ومش هيتضرع كده وخلاص انا هتضرع بقى وخلاص مدام هي دي الطريقة، يعني واخد بالك، يعني ايه، يعني اذا كان هو مطلوب مني ان انا اتضرع فلأتضرع، فليكن تضرعي تضرع وخلاص، لا مش ده المطلوب. المطلوب انك تتضرع تضرع حقيقي، والتضرع الحقيقي ادناه هو شدة التضرع واللجئ الى الله حقيقة. فدول معنيين جدا مهمين جدا، ارجو ان انتوا تكتبوهم لانك ممكن ما تصادفهمش كتير. يعني مش عارف انا لما بقول لكم على حاجه اكتبوها بتكتبوها ولا لا، يعني انا من زمان وانا احيانا اقول لك اكتب دي لان دي مهمة. فمش عارف انتوا بتكتبوا ولا بتسمعوا اللي انا بقوله وخلاص. الكتاب مهم قوي. انا سبق قلت لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتابة، ودي من الحاجات اللي فيها في يعني نكات علمية مهمة جدا في المعنى. لما ترجع لها تاني بعد كده هتجد في قلبك صدى عظيم جدا ليها إن شاء الله. طيب ده المعنى اللي بتقوله الآية، وكأنه سبحانه وتعالى لم يترك شيء، لم يترك شيء. طيب إذا تضرعوا يحصل إيه؟ كلام مفهوم. طيب إذا ما تضرعوش يحصل إيه؟ تعالى بقى شوف الكلام ماشي إزاي. يعني إذا تضرعوا نتيجة التضرع ده ربنا ان شاء الله هيكشف عنهم الضر، وده امر مفهوم يعني حتى لو حذف فهو مفهوم من الله سبحانه وتعالى، لان هو الهدف هو التضرع الحقيقي. يعني التضرع هو شدة اللجأ الى الله والدعاء الشديد جدا وانتفاء اي ملجأ او نصير عن الانسان حتى لا يجد امامه بابا الا باب الله سبحانه وتعالى. ده معنى التضرع. كان يحضرني في معنى التضرع ده قول جميل قوي عن سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كلمة أواه دي يعني عملت مشكلة كده في المعاني. بعضهم قال إنها مش عربية أصلا، وبعضهم قال معناها كثير الدعاء، وبعضهم قال كثير التأوه، يعني كناية عن الحزن الشديد والتألم والإحساس المرهف الراقي، وبعضهم قال ان هي كناية عن رقة القلب الشديدة جدا اللي بتمتع بها سيدنا ابراهيم، وبعضهم قال الاواه هو المتضرع الدعاء كثير الدعاء اللي بيدعي كتير واللي بيدعي بقلب واللي بيدعي اثناء دعاءه حاله، اثناء دعاء حال الباكي الذليل المتقرب الى ربه سبحانه وتعالى المتذلل اليه الذي ليس له سواه الفقير إلى الله. هو ده معنى التضرع. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. كمان طب إذا لم يتضرعوا يحصل إيه بقى سيدي؟ طيب شوف بقى ربنا سبحانه كان ربنا بيقول: فإذا لم يتضرعوا تركنا لهم وقتا حتى لا نكون قد استعجلناه. يا سلام يا رب. عارف ده انا جبته منين؟ تقولي انت جبت الكلام ده منين؟ اقول لك انا جبته منين. شوف الآية اللي بعديها كده بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى. حد يعرف طلع لي المعنى اللي انا طلعته ده من الآية اللي بعديها؟ الله يكرمك. نعم، يعني الآية اللي بعديها ثم دي علشان هي عاطفة، يعني حرف عطف ويفيد التراخي، يعني لا يفيد الالتصاق والقرب والعجلة، إنما يفيد التأني والسكينة والهدوء والزمن المتراخي. كأن ربنا سبحانه وتعالى ترك لهم مساحة من الوقت حتى يتضرعوا، حتى ينظروا في أمرهم، حتى ينظروا في أمرهم. وهو النظر في الأمر مسألة شرعية أشار لها ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنت ما تاخدش قرار إلا ما تنظر في الأمر، أي قرار. يعني ما تاخدش اي قرار الا لما تتأنى وتنظر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النمل: والامر اليك على لسان قوم سبأ، بيقولوا للملكة: والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. انظري الاول وبعدين امري، يعني ادرسي الاول وبعدين امري. وده يدل على فقههم على فكرة، يعني ده يدل على فقه الناس دي، يعني الناس دي مش مجرد ناس منقادة كده وخلاص. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، ولكن الأمر إليك في النهاية، ولكن فانظري ماذا تأمرين. شوف انت هتأمرين بإيه، شوف الأول، ادرس الأول، فكري الأول، اجتهدي الأول، وبعدين بص كويس كده هتأمري بإيه. فإذا وجدت ما يمكن أن تأمري به صحيح فأمرينا، فإننا في هذه الحالة سإيه؟ سنطيع. شوف كلام ربنا جميل إزاي. وكمان سيدنا سليمان قال نفس الكلام، يعني هم شوف كانوا قوم كافرين، ولكن الحكمة ضالة المؤمن يا جماعة، الحكمة ضالة المؤمن، يعني إذا أينما وجدها انتفع بها. فهي صدرت ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلها من سبحان الله العظيم، ربنا جعلها من الكافرين في الأول، يعني جعلناها على لسان الكافرين وعلى لسان الرسول. فقال ايه سيدنا سليمان؟ قال: نكروا لها عرشها ننظر. شوف الكلام بقى، اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. يعني هي من النوع اللي عقلها بيقبل الحق فتهتدي به، ولا هي من اللي عقلهم متجمد فلا يقبلون الحق وبالتالي لا سبيل لإقناعها عن طريق العقل. ده معنى كلمة تهتدي، مش معناها انها تدخل الاسلام يعني، لا لا. ننظر اتهتدي يعني تكون من الذين يهتدون بالحق، يعني اذا سمعوا الكلام العاقل يتبعوه، ولا من الناس اللي دماغها ناشفه وما بيفهموش. فقبليها قال ننظر، شوف التأني والفهم والدراسة قبل ما نشوف وناخد قرار هي من دول ولا من دول. وده كلام طبعا، فدي اشارة يعني نستفيد منها كلنا، انه يجب التروي والنظر في كل امر من الامور، وعدم استعجال الاحكام خصوصا في الحكم على الناس، خصوصا في الحكم على الناس. يبقى القرارات المتعجلة المتسرعة دائما لا تأتي بخير، دائما لا تأتي بخير أبدا. طيب، يبقى ثم هنا أفادت هذا المعنى العظيم الجميل، كأن الحق سبحانه وتعالى يقول زي ما قلنا: إذا لم يتضرعوا أنظرناهم وأمهلناهم حتى ينظروا في أمرهم فيتضرع. فإذا لم يتضرعوا بعد هذا، طيب هذا ده قد إيه بقى؟ يعني ربنا ما قالش، لكن هذا ده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن هو يعلمه لنا، مدته قد إيه؟ تطلع قد إيه؟ يعني تبقى إيه؟ ما قالش، قال ثم وسكت عن المدة، عشان تفهم ان التقدير الى الله سبحانه وتعالى، التقدير الى الله سبحانه وتعالى، التقدير في هذا الى الله سبحانه وتعالى. فهنا في معجزة، هنا في معجزة. ثم للتراخي، خلي بالك، وعدم ذكر المدة للحس على الاسراع. تاني دي معجزة، يعني الحته دي معجزه. معجزه ليه؟ لان ثم نفسها تفيد التراخي، فكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول امهلناهم حتى ينظروا في امرهم فيتضرعوا. وبعدين ما يقولش المده قد ايه، يعني هنمهلهم قد ايه ما بيقولش، وكانه بيقول لك ان المده دي الي انا الى الله، ولكن تقدير المده دي انت ما تعرفوش ومفيش سبيل انك تعرفه، فعلشان ما تفاجئش انت بحاجه اصبح عليك ايه، اصبح الواجب اللي عليك في الحاله دي انك تعمل ايه، انك تسرع قدر الامكان وتتضرع بسرعه جدا جدا، لان قد يفاجئك قدر الله سبحانه وتعالى وعذاب الله سبحانه وتعالى قبل ما تلحق تتضرع، لانك ما انتش عارف المده، وكونك مش عارف معناه حث من الله سبحانه وتعالى للإسراء. فدي معجزة، اكتبها كده، معجزة بيانية في قول الحق سبحانه وتعالى ثم دون تقدير المدة. اكتب كده، يعني لا يعجز أحدكم أنه يكتب الكلام ده كمان. و يعني دي انت عارف عامله زي ايه؟ عامله زي الموت بالظبط. موعد الموت بالنسبه لاي انسان، بالنسبة لأي إنسان، مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، صح كده؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان موعد الموت مجهول بالنسبة للإنسان، التجهيل ده يفيد إيه؟ بيفيدك أنت في إيه؟ إيه الحكمة من هذا التجهيل؟ حاجة واحدة مهمة جدا، انك تسرع في الحركة الى الله سبحانه وتعالى، انك تغتنم كل ثانية وكل لحظة في حياتك، لانك لا تعلم متى تنتهي هذه الحياة، ولو انك تعلم لتراخيت وانتظرت، اذا انك تعلم ان الله يتوب على من تاب فانت هتنتظر حتى يمكنك التوبة والتوب، لكن الحق سبحانه وتعالى عز وجل شاء بقدره انه يخفي عنك ساعة الموت ويخفي عنك ساعة القيامة. ليه؟ حث من الله سبحانه وتعالى لك على الاسراع واغتنام كل الوقت والمسابقة في العمل الصالح. هو قال كده بوضوح، وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة. المسابقة والمصارعة دي، هو في فرق بين المسابقة والمصارعة على فكرة، اللي هقولها لك بسرعة كده برضو عشان ايه ما يبقاش عاد علينا حاجة كده. المسابقة يعني منافسة الآخرين، انت بتسابق حاجة. المصارعة انت في نفسك بتجتهد في انك توفر الوقت، يعني اللي كان يتعمل في 5 بتعمله في 2 او في 3 بنفس الاتقان الممكن، كأنك بتجتهد فيه اكتر، بتبذل فيه مجهود اكتر، فده الاسراع. اما المسابقة في انك تسابق غيرك، وقول الحق سبحانه وتعالى والسابقون السابقون واضح في ذلك، وقول الحق سبحانه وتعالى وسابقوا واضح في ذلك، وقول الحق سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عكاشة ادعو الله يا رسول الله ان اكون منهم، قال انت منهم، فقام رجل فقال وانا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ حد عارف؟ حديث مشهور يعني. النبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي 70,000 الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. فقام رجل يدعى عكاشة فقال ادعوا الله لي يا رسول الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فقام رجل آخر فقال وأنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. نعم وده يدل على السبق اللي انا بقول لك عليه بقى، يعني ده السبق، ده دليل من السنه على موضوع السبق، انك بتسابق مين؟ عكاشه. وانت عكاشه امين يا رب. عكاشه ومثل عكاشه، يبقى عكاشه كان بيسابق غيره، والراجل اللي طلع ده كان بيسابق سيدنا عكاشه، فكانوا بيسابقوا بعض الاثنين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بهم في جنته ومستقر رحمته مع نبيه سيد النبيين سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى عرفنا المسارعة والمسابقة لي، يبقى الموضوع زي ايه؟ زي الموت بالضبط. يبقى كأن الإمهال والمسارعة هنا عاملة زي إخفاء المدة، شبه الموت بالضبط. إخفاء المدة تشبه الحكمة من إخفاء الموت والساعة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. طيب إذا لم يتضرعوا وأمهلوا، فلم يتضرعوا ولم يعلموا بوقت الإمهال، ومضى وقت الامهال، ها نعمل ايه؟ اهلكناهم؟ لا، شوف بقى السنن الالهيه بقى ماشيه ازاي. انت تتوقع ان هو اذا ما عملوش كده ربنا يهلكهم، صح كده؟ يعني ربنا اخذهم بالباساء والضراء، فاضل ايه؟ ما تضرعوش. هم لسه في الباساء والضراء ولم يتضرعوا. طيب في الباساء يحصل ايه؟ ربنا يزيد عليهم الفقر حتى لا يجدوا ما ياكلون فيموتون جوعا؟ ابدا ما حصلش. طيب ضراء، ربنا يعني يشدد عليهم المرض والضراء حتى يهلكوا بامراضهم؟ ابدا ما حصلش. امال ايه الموضوع؟ ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه. شوف السنه بقى العجيبه. في الحاله دي يقوم ربنا سبحانه وتعالى كاشف عنهم البأساء والضراء. في فقر يذهب الفقر، ما عادش في فقر. ازاي؟ الانسان الفقير يصبح غنيا. تقول لي ازاي؟ الاسباب كتير والوسائل كتير، وانت لو فكرت لن تعدم الطريقة. يعني لو قعدت تفكر مع نفسك كده كيف يذهب الله الفقر، هتلاقي مليون سبب وسبب ومليون طريقة وطريقة. نعم دي واحدة منهم، بس ده نوع من التضرع. جميل، بس ده نوع من التضرع. فإذا كانوا فعلوه أصلا بالنية دي وبالقلب ده، وكما تدعين أنت، لكشف الله عنهم ما كانوا فيه، ولكنهم لم يتضرعوا. فالوسائل كتير والطرق كثير. يذهب الفقر ويذهب المرض ويأتي الشفاء. وهنا في معنى عظيم جدا جدا. ايه هو؟ ان الذي يأتي بالفقر هو الله، وان مذهب الفقر هو الله. واذهاب الفقر قد يكون معناه انك تبقى في حال معتدل، يعني ليس شرطا ان يكون غير الفقير غنيا. يعني ممكن الانسان لا يوصف بالفقر، هل معنى كده انه غني؟ لا اطلاقا، لكنه لا يعاني من الفقر. ولا لا يعاني من الفقر ده ممكن يكون مقتصد، يعني يدوب على قده، كفافا، يعني قوتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق من احبني قوتا يعني كفافا، يعني يدوب على قد الحال يدوب. ودي من أصلح الأحوال للعبد. احنا خدنا درس كامل في الحكاية دي قبل كده، أرجو أن تكونوا فاكرينه يعني. طيب، يبقى يذهب ربنا سبحانه وتعالى البأساء ويذهب الضراء، فتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو من يأتي بالفقر، وهو من يذهب الفقر، هو من يأتي بالمرض، وهو من يذهب المرض. طيب، يبقى أنا إذا أصابني في يوم من الأيام، هناخد درس كده إيه، درس مستفاد من الحتة دي. يبقى أنا إذا أصابني فاقة أو فقر أو بأساء في أي لحظة من اللحظات، مين اللي يقدر يكشف عني هذا الفقر؟ والله ليس إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. بتفتكروني قليل أوي يعني، يعني يعني سبحان الله العظيم، يعني يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه، يعني يعني أنتوا بتفتكروني يعني. المفروض وقت ما يجيلك الضر وتدعي يكون دايما على بالك ان ربنا هو كشف الضر، ولما يجيلك سوء تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكشف السوء، وتبقى بتتصرف على هذا الاساس. ولما تتمنى خلافة في الارض لازم تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى حتى يخلفك الله في هذه الارض. والله سبحانه وتعالى لا يخلف المجرمين ولا المفسدين، انما ربنا سبحانه وتعالى يخلف الصالحين. فإذا حكمت شرع ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوفقك. فأنت داخل على موقف مهم جدا جدا، فأنت بتقول يا رب وأنت مضطر، فربنا بيقول لك إيه بقى، أنا هجيبك وأجيب دعائك وأكشف عنك سوءا وأجعلك من خلفاء الأرض إذا اجتهدت في تطبيق سنني وشريعتي وأخذت السبيل لذلك مهما طال الوقت ومهما صادفك من عقبات. ولا تقبح العقبات في نواياك. وبعدين قليلا ما تذكرون، يعني انتم مش شايفين ان انتم بتذكروني قليل، بتفتكروني قليل. ليه مش بتفتكروني رغم ان انا الوحيد اللي بجيب المضطر، وانا الوحيد اللي بكشف السوق، وانا الوحيد اللي في ايدي ان انا اجعلكم خلفاء الارض، والدليل قام على ذلك وانتوا شايفين ده بعينيكم، ومع ذلك بتذكروني قليل وبتفتكروني قليل. طب ليه؟ طب ايه دليلك؟ طيب طب هتفتكر مين اكتر مني؟ طب هتلجأ لمين غيري؟ طب اذا عملت كده في نتيجة بتحصل يعني؟ طب اعمل، طب جرب، جرب واعمل كده، في نتيجة؟ حصلت على نتيجة؟ مفيش نتيجة. ما هو مفيش نتيجة. لو في نتيجة يبقى معاك جزء من الحق يا اخي، لكن ما هو مفيش نتيجة، ومع ذلك انت مصر انك ما تذكروش الا قليلا وما تفتكروش الا قليلا. ودي من صفات النفاق. ربنا قال كده في المنافقين: ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون. وقال في الآية الثانية: واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. الحقيقة إنه إنه إنه إنه الآيات دي عظيمة جدا. يعني يعني أنا عايزك بس تتخيل كده إن ربنا سبحانه وتعالى لما بدل السيئة بالحسنة أقام الدليل على إنه هو اللي بيبدل السيئة بالحسنة. فبيقول لك انا عملت كده وانا اللي في ايدي اعمل كده، مفيش حد تاني. فده بيقدم الدليل لكده. يبقى كل انسان بعد كده يعرف مين المرض جالك منين، والفقر جالك منين، وان وراه حكمه ولا ما وراهوش حكمه. يعني هل المرض ده بيجي كده من غير حكمه، بلا سبب كده بيجي لوحده؟ لا يمكن. هل الضر، الفقر، الظلم ده بيجي لوحده كده؟ لا يمكن. ده تسليط من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ده نوع من التسليط بسبب ذنوبك ومشاكلك مع الله سبحانه وتعالى. طيب افتقرت، دور في ذنوبك، طيب ربنا كشف عنك، يبقى في حكمة هنا وحكمة هنا، حكمة في الضر اللي جالك وحكمة في كشف الضر اللي جالك. طيب ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، مكان السيئة الحسنة، يبقى شلنا السيئة وحطينا الحسنة. طيب هو قال كلمتين يعني يشبهوا بعض شوي، بدلنا مكان، يعني هو الأول بدلنا السيئة الحسنة، كانت الجملة مشيت برضه، لو قال بدلنا السيئة بالحسنة كانت مشيت، لكن هو قال مكان السيئة الحسنة، وكأنه عمل حاجتين في التبديل ده. أرجوك صحصح معايا كده شوية، وياريت تكتب الحاجات اللي أنا بضغط عليها في الكتابة دي. عمل حاجتين، حاجتين معجزتين برضه، بدلنا مكان. هو لو قال وضعنا مكان السيئة الحسنة كانت تمشي برضه، ولو قال بدلنا السيئة بالحسنة تمشي برضه. لكن ليه بدلنا مكان؟ بدلنا لنوعية السيئة والحسنة، ومكان لصفة السيئة والحسنة الواقعية، يبقى بدلنا خاصة بشدة السيئة وشدة الحسنة والنوعية بتاعتها، أما ملابساتها المكانية والزمانية وحدودها المادية فدي معنى مكان. يبقى كأنه أحاط السيئة والحسنة من كل جانب. يبقى لما تقول لي مثلا سيئة أصابتني أقول لك أصابتك إزاي؟ تقول لي حزن، نوع من الحزن أصابني، أقول لك طيب الحزن ده قعد قد إيه؟ أصابك فين؟ في أنهي مكان؟ طب كان متعلق بمين؟ التفاصيل دي هي معنى كلمة مكان. والحزن نفسه كنوعية من الضر ده معنى كلمة بدلنا، لأن ممكن يصيبك حاجة تانية، يعني ممكن يصيبك بدل الحزن يصيبك فقر، بدل الحزن يصيبك مرض، بدل كل ده يصيبك قنوط يأس من الله سبحانه وتعالى، كل دي أمراض. لكن الفرق بينهم وبين بعض يقولوا الحق سبحانه وتعالى يوضحه في بدلنا، ولما يقول مكان يبقى الصفات المادية اللي تتعلق بإيه؟ بتوصيف هذا الحزن أو هذا الضر اللي وقع عليك. إيه رأيك بقى في المعجزة دي؟ طيب ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. طيب هو كان ممكن برضو يأتي السياق في ايه؟ بدلنا الحسنة مكان السيئة، السياق ممكن ايه كده؟ انتوا معايا يا جماعة ولا نمتوا؟ كان ممكن السياق يجي ازاي بقى؟ ثم بدلنا الحسنة مكان السيئة، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يحط السيئة والحسنة جنب بعض الاثنين ملتصقتين، عارف ليه؟ علشان يحسسك الفرق بينهم ولو حتى لغة. عارف انت كل ما تقرب الحاجتين المتناقضتين من بعض كل ما يتضح الفرق بينهم بوضوح وجلاء، تقوم تأنف بسرعة جدا من السيئة وتشتاق بسرعة جدا من الحسنة. يعني مثلا لو قلت لك الحسنة هتجيلك، لو قلت لك الحسنة هتجيلك وتدفع في طريقها المشاكل اللي انت كنت بتشتكي منها، تقول يا سلام فين الحسنة دي؟ ليه؟ لانك عايش المشكلة نفسها. فلما انا فهمتك الحسنة بمقارنتها بالسيئة قدرها زاد عندك جدا. ولما اقول لك العكس عايز ابين لك ان هيجي لك سيئة، فاقول لك شايف المتعة اللي انت فيها دي كلها، لو اصابك سيئة هتذهب بكل هذه المتعة. يقوم انت ايه قلبك ينقبض من ايه، من ذكر السيئة بهذه الطريقة، لانها التصقت بايه بالحسنة، فمعناها اتضح جدا بالنسبة لك واصبح اكثر واقعي. فالتصاق الاثنين ببعض مفيد جدا جدا في تعظيم وتصوير معنى السيئة للهروب منها، وتصوير وتعظيم وتهويل معنى الحسنة للسعي اليها والحث عليها. واستمر، شوف بقى كلمة حتى عفو، واستمر يعني بدلنا مكان السيئة الحسنة على المستويين زي ما قلنا. انا اسف يا جماعه اللحظه اللي فاتت دي، معلش انا اسف. حتى عفوا، حتى عفوا ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا، يعني استمر ابدال السيئه بالحسنه، واستمر ابدال السيئه بالحسنه، واستمر ابدال السيئه بالحسنه حتى عفوا. يعني ايه، يعني ايه الاستمرار ده؟ يعني استمر الحق سبحانه وتعالى يزيل في السيئات ويعطي في الحسنات، ويزيل في السيئات ويعطي في الحسنات، حتى كثرت الحسنات واختفت السيئات فعفوا. عفوا يعني نما مالهم وازدهر حالهم وكبر مقامهم وطغوا في الأرض، يعني زي قول ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، اللي جاي بقى لسه هي اللي جاي، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، دي اللي لسه جاية بقى، مش عايزين الناس بقى. حتى عفوا وقالوا، شوف بقى عفوا يعني ازداد كل ده عندهم، والتدريج اللي ماشي بيه، شوف الكلام ماشي ازاي، يعني تشعر والله تشعر كأنك شايف الصورة، يعني ده مش يعني ده مش ده كلام الله، كلام الله، انت شايف الصورة قدامك والله، وانا بتكلم دلوقتي كأني شايف الحدث بيحصل قدامي. السيئات بتتشال واحدة واحدة، ما عادش في سيئات، عمالة تقل تقل تقل لدرجة ان الناس ما عادش شايف سيئات خالص، والحسنات عمالة تتراكم فوق بعضها لدرجة ان بقى في جبال من الحسنات، جبال من الخير، جبال من الصحة، تلال من النعم، والناس غرقت فيه. فده معنى عفوا، حتى عفوا. فلما عفوا قالوا ايه بقى، عفوا وقالوا، يعني كلامهم كان ايه مرادف للايه، لهذا العفو، كانوا مع بعض الاثنين، يعني مش مترتبين على بعض، يعني ما قالش ربنا سبحانه وتعالى حتى عفوا فقالوا، يعني القول مترتب على العفو، لا، القول هنا ملازم للعفو، الاثنين مع بعض. لما عفوا قالوا، هم اثناء العفو ده هم بايه بيقولوا، وده ليه، ايه السر في كده، انهم ما انتظروش، ما عندهمش صبر، يعني شوف، لا اله الا الله، يعني هم يعني لو قال حتى عفوا فقالوا، يبقى هم استنوا لما بقى عندهم المال الوفير والصحة الوفيرة والنعم الوفيرة، ولما لقوا كده وشافوه بعينيهم وعاشوه، قالوا بقى قد مس أباءنا الضراء والسراء، يا عم ده الناس كلها اللي جالنا ده قبل كده الحاجات اللي جات لنا قبل كده دي، بأساء وضراء اللي جات لنا قبل كده دي حاجات عادية، ودي حاجات بتحصل في الكون كده وبتاع ولازم تحصل، وجات لأبائنا قبل كده، وأنا أبويا كان عيان وخالي كان تعبان وجدي كان فقير وبعد كده ربنا أكرمه بقى كويس وبتاع، والناس كلها كده، وجاري كده وقريبي كده واللي في أمريكا كده واللي في الناس كلها كده، ودي حاجات عادية وطبيعية وبتاع كده، وليست من السنن اللي هي في شيء. وما تقوليش بقى إن أنت بتعمل وحش وبتعمل كويس وأنت بتعبد ربنا أو لأ، ما تقوليش الكلام ده خالص، لأن دي حاجات الناس كلها شايفاها ومفيش فيها أي مشكلة خالص يعني. هو بيقول الكلام ده ليه؟ لأنه شاف نفسه إيه؟ بقى غني، لأن شاف تلال النعم. خلاص طغيان للنعم، طغيان والنعم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أول ما يشوف نفسه استغنى يطغى بقى. فده ده تحذير من الله سبحانه وتعالى، تحذير شديد جدا يعني. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. يبقى ربنا ما بيخشى عليك الفقر بقى. هو امرك انك تتجنب اسباب الفقر، لكن الفقر نفسه ما فيش بخوف. يعني الفقر نفسه لو انت خدت باسباب دفع الفقر ومعرفتش وقضى عليك ربنا انك تبقى فقير، ده ما يضركش في شيء. يعني انا عايزك تفهم الحته دي يا جماعه، يعني هو ده خروج من الباب بس شويه في الفقر، في حته الفقر دي ناس كتير بتتصور، تقول لك ايه؟ تقول لك لا الفقر مرض ولابد من محاربه الفقر. ده كلام طيب وسليم، ولكن مفيش خوف من الفقر على المؤمن، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر اخشى عليكم. امال ايه الموضوع؟ الموضوع انك امرت ان انت تاخد اسباب دفع الفقر. ليه؟ عشان تشتغل. ليه عشان تشتغل؟ عشان تتحاسب. ليه عشان تتحاسب؟ لانك امرت بالخلافه في الارض. ليه؟ علشان يتقدم الانسان بدينه، علشان يسود الارض، وعلشان يحل ذكر الله في كل مكان. جميل. امال ايه بقى الموضوع؟ الموضوع ان لو انت عملت كل الاسباب دي وخدت كل الاسباب دي وقضى ربنا سبحانه وتعالى عليك الفقر، فان الفقر لا يضرك. اوعى تنسى الحته دي بقى، عشان في فرق كبير جدا بين الاثنين. وفي ناس تقول لك بقى لا الفقر نفسه مشكله، وفي ناس تقول لك لا الفقر ما فيهوش مشكله. فلديد وحدها صح ولديد وحدها صح. الصح هو الجمع اللي احنا جمعناه ده بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته ورحمته. طيب حتى عفوا وقالوا ليه؟ احنا قلنا ليه بقى التلازم ده؟ عشان يدلل على عدم الصبر. ما انتظروش حتى عفوا ويترتب على عفوا. قالوا يعني وهم بيعفوا كده قالوا ايه؟ يعني وهم كده بيتحسنوا وبيكبروا قالوا عفوا، لم يترددوا ولم يتأنوا ولم يصبروا أبدا. طب عدم الصبر هنا يدل على إيه برضه؟ ما هم أصلا مش مؤمنين، يبقى الصبر هيجي منين؟ طب إيه قيمة عدم الصبر؟ ما بديهي إن هم مش يعني ليسوا بصابرين يعني. عدم الصبر هنا يقول لك إن هم يعني لم يستفيدوا من مهلة الإمهال. يعني الامهال اللي ربنا امهله لهم قبل كده ما استفادوش منه، لان اللي بيستفيد من الامهال ده الصابر اللي بيقعد ينظر. مش لسه كنت بقول لك دلوقتي؟ لسه كنت بقول لك ان فالامر اليك، والامر اليك فانظري ماذا تامرين. يعني شويه نظر، قل سيروا في الارض فانظروا. هم ما عملوش كده بقى، هم لم ينظروا، لم يستفيدوا من الامهال، وهو ده قيمه عدم الصبر هنا. يعني الامهال اللي ربنا اداه لهم ردوه كمان. اي ايه بقى؟ ردوا ايضا، يعني لم يردوا سنن الله سبحانه وتعالى، لكن ردوا ايضا نعمة الامهال، ردوها لم يقبلوها، حتى نعمة الامهال لم يقبلوها. يبقى شوف كل كلمة وكل حرف طيب يعني الاخت بتشير الى ان الوقت باقي 10 دقائق على الوقت. طيب تحبوا تسألوا ولا نكمل الحتة الأخيرة دي؟ نكمل. طيب، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. زي ما قلت لك قبل كده، احنا خلاص اللي بيحصل لنا ده امر طبيعي جدا وعادي جدا، وخلاص بدأوا يطغوا بقى. ده كلام الطغيان، الكلام ده معناه الطغيان، ان هم خلاص بقى يعني لما شافوا ان الامور رجعت لهم تاني زي ما كانت واحسن من ما كانت كمان، قالوا خلاص احنا كده خلاص لن نهلك، وانه اللي جالنا قبل كده ده بما ان الامر وصل لكده يبقى اللي كان عندنا قبل كده ده مسألة عارضة طارئة بتحدث للناس كلها وليست دليلا على شيء. ودليلهم على كده ايه؟ انهم بتحسنوا، وده من مكر الله سبحانه وتعالى، ربنا بيمكر بيهم. عشان كده بعد الآية دي بثلاث آيات ربنا يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هو ده مكر ربنا سبحانه وتعالى بقى، موضوع الاستدراج ده اللي هو قال فيه ابن المبارك خمسة يجب على كل مسلم أن يخشاها، منهم كان ونعمة يظنها خيرا وهي استدراج. نعمة تيجي للإنسان، فلوس خير جايله، سعة أولاد سعادة أي حاجة من نعم الدنيا، هو يظن إن النعم دي خير له رضا من ربنا، بينما هي استدراج ومكر من الله سبحانه وتعالى. عشان كده هو ده معنى المكر، معنى المكر انك ان اللي بيمكر بيك ولله المثل الاعلى يقدم لك كل الاسباب اللي تخليك ما تنتبهش للهدف الاساسي، ما تنتبهش نهائي. وكل ما زادت الاسباب اللي بيها الانسان يغفل كل ما قويت شوكة المكر. لذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. يعني ايه هم مكروا؟ يعني عملوا طيبين فيها واحنا ما نعرفش، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هم بيقولوا كده، شوف المكر، يعني هم بيقولوا كلام غير اللي بيعملوه خالص، يعني عشان الناس ما تنتبهش لهم يقدروا يعملوا اللي هم عايزينه بقى. ربنا بيقول ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكر ربنا بهم سبحانه وتعالى انه امهلهم واعطاهم لدرجة ما تصوروا انهم قادرين وانهم لن يؤخذوا، حتى اذا جاء الوقت والقدر اخذهم فجأة فاذا هم مبلسون. وربنا قال في الآية دي على فكرة بعديها ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، في الحالة دي بقى إيه اللي هو بقى إيه؟ قول ربنا سبحانه وتعالى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، هو ده نفس المعنى اللي أنا كنت بكلمك فيه دلوقتي. فأخذناهم بغتة فجأة في وسط العز اللي هم فيه ده، ربنا أخذهم فجأة بدون مقدمات، بدون أدنى إحساس، بدون أدنى إحساس منهم بأن ده ممكن يقع. يعني أبعد حاجة ممكن تخطر في بالهم أن ده ممكن يحصل، وهو ده اللي حصل. وهم لا يشعرون، عارف لا يشعرون يعني ايه؟ يعني ما حسوش هم بيتاخدوا ليه. عارف الانسان لما يفقد الاحساس، يعني يفقد الاحساس وربنا بياخده، يعني ما عندوش قدرة حتى ان هو يندم، ما عندوش قدرة ان هو يدافع عن نفسه، ما عندوش قدرة انه حتى يتألم. تخيل دي لا يشعر، انا عايزك تتأمل لا يشعرون دي، فقد الاحساس، الحواس فقدها، ما بيحسش، يعني مش قادر يعبر، قادر يصرخ. لما الانسان تصيبه مصيبة وألم شديد جدا وما يقدرش يعبر عن الألم ده حتى بيصرخ، يزداد عليه الألم جدا، فهم حتى ما عندهمش القدرة دي. فانظر لقوة الأخذ، لقوة العقاب، انه فجأة، وانه منعهم من الشعور، مفيش شعور لهم من ناحية، والعقاب نفسه جاي لهم على حين لا يتوقعون وحين لا يرتقبون ابدا. وهو ده المعنى اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى: وظن اهلها انهم قادرون عليها، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. هو ده نفس المعنى بالضبط. دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، سنة ماضية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، وفيها درس وعظة وعبرة لكل إنسان لازم يتأملها كويس وينظر في حاله: أين أنا من هذه السنة؟ هل ما أعانيه من ضيق ضمن هذه السنة؟ حتما لازم يكون كده. وهل ما أعانيه من سعة ضمن هذه السنة؟ طبعا لازم يكون كده. ولازم أتعامل مع سنن الحق سبحانه وتعالى بهذه الكيفية، فأنظر فيما وراء الحسنة وأنظر أيضا فيما وراء السيئة. وده السبيل السلامة والنجاة جماعة، سبيل السلامة والنجاة أن تنظر في كل حسنة تصيبك وفي كل سيئة تصيبك، وترى أين أنت من هذه السنن الإلهية الربانية. قبل ما أختم، أرجو منكم للمرة العشر أو العشرين أن تنشروا هذا الدرس وهذه الآيات كما قلناها وشرحناها مع بعض لكل من تستطيعون، وهذه أمانة أؤمنكم إياها، إذ أن الهدف هو أن يتعرف الناس المسلمون جميعا على دينهم وعلى قرآنهم بهذه الكيفية وبهذا المعنى وبهذه الاستفادة وبهذا النفع. عسى أن يجعل الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن نفعا عظيما يفيد المسلمين، ونصحا كبيرا لهم، وتأثيرا في قلوبهم، فترقى هذه الأمة وتسعد وتنتصر وتقف الموقف الذي أراده الله سبحانه وتعالى لها، وأراده النبي صلى الله عليه وسلم لها، وجاهد صلى الله عليه وسلم فيه حتى أتاه اليقين من ربه. فرجاء ان انتوا تنشروا دي قد ما تقدروا يا جماعة، على اكبر نطاق ممكن، سواء عن طريق النت او اي طريق تاني. يعني اريد للشباب ان هو يسمع الكلام ده بتأني واخلاص، ولو على مرات، يعني مش لازم على مرة واحدة، وليكن في كل مرة ربع ساعة 10 دقايق يفهم فيها مقطع من المقاطع ينتبه فيه، قد يجعل ربنا سبحانه وتعالى من كلامه ومعاني اياته فتحا كبيرا للقلوب، وهو كذلك فعلا والله. فرجاء ان انتم ما تخيبوش رجائي في هذا الامر، لان هذا ما اهدف اليه والله، ان يصبح يعني معاني القرآن على كل لسان وعلى كل قلب. والله تعالى هو حسبنا ونعم الوكيل. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا كثيرا، وشرح صدوركم للحق وللدين وللقرآن، وجعلكم من أهل القرآن. ثم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله، والله تعالى أعلى وأعلم.